بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 3664. استمعنا في قراءة الإمام إلى قول الله: موعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، خاتم أنبيائه ورسله، أفضل خلق الله على الإطلاق، سيد ولد آدم. يقول الله له جل جلاله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يأمره بأن يدعو إلى الله، وهو المبعوث بالدعوة إلى الله والمرسل رحمة للعالمين، ومع هذا تأتي الأوامر رب العالمين: ادعو إلى سبيل ربك. يأمره الله أن يدعو إلى سبيله، أن يدعو إلى الطريق المستقيم، أن يدعو إلى الصراط المستقيم، أن يدعو إلى سبل الخير والرشاد، ويحذر من سبل الغي والفساد. ادعو إلى سبيل ربك، إلى دين الله، إلى شرعه الذي بعثه به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ادعو إلى سبيل ربك، فإن الداعي إلى الله إنما غايته من دعوته أن يكون مخلصا لله في دعوته، قاصدا بها إنقاذ البشرية من سبل الردى والأخذ بأيديهم إلى سبيل الرشاد. الداعي إلى الله ليست دعوته لحظوظ نفسه ولا إلى هوى نفسه ولا إلى طائفته ولا إلى قبيلته ولا إلى أي هدف من الدنيا، إنما الداعي إلى الله هو الذي يدعو إلى الله، يدعو إلى سبيل الله، يدعو إلى شرع الله، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى جنة الله، يدعو إلى رضوان الله، يدعو إلى كل سبيل يقرب العباد من الله. فليس الداعي إلى الله يسير على منهج دنيوي، ليس يدعو لحظ نفسه وهواها، ولكن هذه الدعوة منطلقة بإخلاص وصدق ونصح للأمة، كما قال الله جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، الطريقة التي أدعوكم إليها والمنهج الذي أرشدكم إليه، طريقي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي وحظي ولا إلى قبيلتي ونسبي، ولكني أدعوكم إلى الله. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى بينة، وعلى هدى، واضعا الأمر موضعه، سالكا المسلك الصحيح. أدعو إلى سبيل ربك، والداعي إلى الله على طريق مستقيم، والداعي إلى الله إنما هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا وعلى بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، دعاة إلى دين الله، فإن الداعي إلى الله إنما هو من ورث محمد صلى الله عليه وسلم. إن من قبلنا من الأمم ما يموت نبي إلا ويعقبه نبي آخر. ولما ختم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله علماءها يقومون في الأمة مقام الأنبياء في من مضى، فكل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال، على هذا المنهج، يدعون إلى الله، يدعون عباد الله إلى الله، يدعونهم ويعرفونهم بربهم، ويدعونهم إلى إخلاص الدين له، إلى عبادته، إلى القيام بما أوجب عليهم، يعرفونهم الحق ويحثونهم عليه ويرغبونهم فيه ويأمرونهم بالثبات عليه، يبين لهم الباطل ويحذرهم منه ويزهدهم فيه، ويبينون لهم نتائجه الوخيمة، ويدعونهم إلى البعد عنه وينأون بهم عنه. إن الداعي إلى الله له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. والدعوة إلى الله من أجل الأعمال وأفضلها وأكملها وأعظمها ثوابا. يقول الله تعالى وتقدس: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا من قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله وكان عاملا بما دعا إليه، مسارعا في فعل ما طلب من الناس فعله، مبتعدا عما طلب من الناس أن يجتنبوه. إذن فالدعوة إلى الله لا بد فيها من إخلاص، فإن الإخلاص أساسي فيها، لأن من أخلص لله في دعوته كانت دعوته دليلا على صلاح قلبه وعلى اقتناعه بما يدعو إليه. وإن كان ليس مخلصا في دعوته لم يجعل الله لها بقاء، ولم يجعل الله لها ثمرة، ولم يجعل الله لها نفوذا، بل قد ينتفع به أناس وينضر هو ويمحي ذكره. فإن الإخلاص لله شرط، لأن الله لا يقبل من أعمالنا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والداعي إلى الله مع إخلاصه لا بد أن يكون على علم، لكي تكون دعوته على هدى، فإن الدعوة على جهل وعلى بعد عن الهدى قد تضر أكثر مما تنفع. فليس الجاهل وليس من لا علم عنده مؤهلا لأن يدعو إلى أمر لا يعرفه ولا يتصوره ولا يفهمه. إذن فعلى الداعي إلى الله أن يدعو مع الإخلاص، أن يكون مع الإخلاص على علم بحقيقة أي أمر يدعو إليه، فإن يكون عنده علم به وبحكمه الشرعي، إن كان أمرا يريد أن ينهى عنه نهى عنه عن علم، وإن كان أمرا يريد أن يدعو إليه دعا إليه على علم، لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يؤثر خيرا. وليس معناه أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون ملما بجميع العلوم، لا، ولكن أي أمر تدعو إليه وأي أمر تحذر منه، فلا بد أن يكون هناك علم، علم تسير على نهجه حتى تكون دعوتك موافقة للصواب، حتى تكون دعوتك موافقة للصواب، وتكون دعوتك على بصيرة. فقد يدعو الجاهل إلى أمر لا يفهم حقيقته فيضر أكثر مما ينفع. ولا بد في الداعي إلى الله من أن يكون عنده بصيرة في دعوته، بصيرة في دعوته وهدى في دعوته. ومعنى البصيرة أن يضع الأمور موضعها، وأن يحسن طرق الدعوة إلى الله، وأن يكون بصيرا في دعوته. لأن من لا بصيرة عنده وضع الأشياء في غير موضعها، فلا يكن لتلك الدعوة آثارها ولا يكن لها نتائجها. ولهذا الداعي إلى الله أن يعلم أولا حال من يريد أن يدعوها من الله، يعلم يعرف أخلاقهم ومستواهم من علم أو عدمه لكي يضع الأمور موضعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال علماء أعلمه بذلك ليستعد ويتأهب ويكون عنده علم بأهلية، علم بحقيقة حال من يدعوهم إلى الله. لأن دعوة العالم ليس كدعوة الجاهل، دعوة الجاهل شأن ودعوة العالم شأن، وكل يخاطب بما يليق به وبما يناسب وضعه. فإذا إن كان الداعي إلى الله على هذا المنهج القويم، منطلقا من علم، منطلقا من بصيرة وتصور لحقيقة الأمر، فإن الله جل وعلا يجعل لدعوته أثرا وقبولا. والداعي إلى الله لابد أن يبدأ بأهم الأمور وأعظمها شأنا وأجلها وأكبرها. فإن الدعوة إلى الله لابد أن يبدأ فيها بأهم الأمور، ولا شك أن أهم الأمور وأجل أمر وأرفعه دعوة الخلق إلى إخلاص الدين لله، إلى إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ليعرف العباد لأي شيء خلقوا، لأي شيء وجدوا، لأي شيء بعث الله رسل، لأي شيء أنزل الكتب. فإن هذا الأمر العظيم وهو تعريف الخلق بدعوة بعبادة الله وترغيبهم في عبادة الله وبيان حقيقة العبادة التي يقبلها الله، وهو أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه غيره مهما كان حال ذلك المشرك به، وأن الله أوجب علينا إخلاص الدين له وإفراده بكل أنواع العبادة، من ذبح ونذر، من دعاء، من رجاء، من خوف، من استغاثة، من استعادة، كل أنواع العبادة لابد أن نعلم أنها حق لله لا حق لمخلوق سوى الله فيها مهما عظمت منزلته، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم في أول أمر دعوته أقام بمكة نحو من 10 سنين، كل هذه 10 مصروفة لأمر واحد: لتأسيس العقيدة، لتثبيتها في النفوس، لاقتلاع جذور الشرك، لتركيز التوحيد في النفوس. لأن بصحة هذا التوحيد وسلامته يمكن أن تصح الأعمال وينظر فيها. وإذا اختل هذا الركن العظيم فكل الأعمال لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم الداعي إلى الله يدعو الناس أيضا إلى أركان الإسلام ويعرفهم بها ويعثهم عليها وعلى تفاصيلها. الداعي إلى الله يتحسس مشاكل من يدعوهم لكي يقع دعوته على علم وبصيرة، ينظر أي قضية خالفوا بها شرع الله فيقيم فيها الأدلة الشرعية ويوضح الحق من الباطل على هيئة بأدب وحسن مخاطبة وتعامل مع الناس، لأن الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة الحسنة، الموعظة النافعة، الموعظة الميسرة، الموعظة المنطلقة من قلب يحمل الرحمة والإحسان لعباد الله، وحب الخير لعباد الله، وحب النفع لعباد الله، موعظة من قلب يعز عليه أن يرى من إخوانه المسلمين مخالفة لشرع الله، يعز عليه أن يرى من إخوانه المسلمين تعطيلا لبعض الواجبات أو إقبالا على بعض المحرمات، يعز ويشق عليه ذلك. لذا هو يتحسس مشاكل مجتمعه فيعالجها على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الداعي إلى الله، الداعي إلى الله لا يهمه أن يستجاب له، ولا يهمه أن يكثر أتباعه، لأن هذا أمر ليس إليه. الله الذي يهدي القلوب إلى طاعته، والله الذي يوفق قلوب من شاء لقبول الحق والعمل به. الله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الله له إنك يا محمد لا تستطيع أن تهدي من أحببت هداية تجعلهم يقبلون بها الحق ويفهمونه ويعملون به، إنما عليك هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالدعاة إلى الله مهمتهم هداية البيان، هداية الإيضاح وإيضاح الحق، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أنبياء الله من لقي الله وليس معه أحد. الداعي إلى الله إذا أخلص لله وتبصر في أمره حرص أيضا على أن يكون أدبه في الدعوة، يكون طريقة الدعوة طريقة ذات أدب وحسن أخلاق وحسن تعامل، لأن الداعي إلى الله يهمه أن يصلح العباد، يهمه أن يستقيم الأمة، يهمه أن تصلح الأمة، يهمه أن تدرك الأمة واقعها وتدرك أخطاءها وتعود إلى رشدها. هذا هو المهم عنده، ليس المهم عنده أن يعيب هذا ويسب هذا ويقدح في هذا. هذه الأمور لا تجري على لسان الداعي إلى الله، لأن الداعي إلى الله مهذب السلوك، مهذب القول والعمل، طيب، إنما يصدر منه كل أمر طيب. يقول في الحديث ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله بحقه وإنك لعلى خلق عظيم، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق دعوة إلى الله، أعلم الناس بحقيقة الدعوة إلى الله، وأصبرهم على كل أذى يصيبه في ذات الله. وكان صلى الله عليه وسلم على جانب من الحلم والصفح والإعراض والعفو صلوات الله وسلامه عليه. إذا رآه من لا يعرفه ورأى أخلاقه وأعماله وسيرته إنه ليستجيب له من أول وهلة، لأن أخلاقه العظيمة، أخلاقه الكريمة دالة على ما اشتمل عليه من كل خير صلوات الله وسلامه عليه. كان يوما جالسا في مسجده بين أصحابه بالمدينة إذ جاء أعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد. جاء أعرابي فدخل المسجد والنبي جالس وأصحابه، فما هو إلا أن رفع ثوبه وبال. فلما بال في المسجد وكان البول نجسا وكان المسجد معظما عند الصحابة زجروه وقاموا بلسان واحد يزجرونه ويغلظون القول عليه، لأنه ارتكب أمرا عظيم حيث بال في المسجد المعظم المشرف عند المسلمين. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نهاهم وقال دعوه، دعوه اتركوه حتى إذا قضى بوله وانتهى من بوله والصحابة في غاية من الحلق عليه، كيف يبول في المسجد؟ ما عرف المسجد، ما عرف حرمته، ما عرف مكانته، كيف يقر هذا؟ لو تركهم لقطعوه إربا إربا، ولكنه قال دعوه لا تزلموا عليه بوله اتركوا حتى إذا قضى بوله دعاه وقال إن المساجد لن تبنى لهذا، إن المساجد لن تبنى لهذا. فقال اللهم اغفر لي ومحمد وأدخلنا الجنة ولا تدخل معنا أحدا. فقال النبي لقد تحجرت واسعا. انظروا إلى هذا الخلق الكريم وإلى هذا التعامل العظيم، أمر منكر، منكر بلا شك. لو بال عاقل في المسجد وهو يعلم الحكم الشرعي لوجب تأديبه وردعه لأنه ارتكب منكرا كبيرا، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل أقدم على أمر لا يعلم أنه حرام، وأن هذا الأعرابي المسجد وسائر الصحراء عنده سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو زجره لقام ولوث بوله بقية بدنه وبقية ملابسه وبقية المسجد، فيجتمع ضرر عظيم وفساد كبير. فكونه ينحصر بوله في موضع واحد ثم يعلم الحكم الشرعي، والنبي دعا بذنوب مما فأغراقه على بول أعرابي وانتهى الموضوع، وعلم الرجل وأدبه وخرج وقد امتلأ قلبه محبة لله ولرسوله. إذن فالداعي إلى الله قد يشاهد أناسا مخالف شرع الله مرتكبي شيء من المحرمات، كيف يتعامل معهم؟ لا بد أن يسلك الحكمة في دعوته والرحمة في دعوته والإحسان في دعوته. فباب النصيحة وباب الإرشاد وباب التوجيه وباب الموعظة وباب الرحمة بهذا المخطي العاصي أن ترحمه، لأن قدمه زل في معاصي الله، إذ لو كان مدركا للأمر لما وقع ذلك منه، ولأنه معرض لوساوس الشيطان ومعرض للأخطاء، فأنت ترحمه حين تدعوه، ترحمه رحمة مشتملة على محبة إنقاذه وإصلاح حاله واستخلاصه من جهله وغوايته. وقد يكون عنده علم لكن الشيطان استولى عليه فضعف أمام تلك المعصية، فلا بد أن تنصحه لله وتعظه، إن يكن ذا علم تذكره بعلمه الذي حمله وأن علمه يدعوه إلى البعد عما كان فيه، وتنصحه وتوضح الحق له على قصد إنقاذه ورحمته والأخذ بيده، عسى الله أن يجعله من الدعاة إلى الله. فإن فعلت ذلك يرجى لك بتوفيق الله أن تنجح في دعوتك وأن تؤثر فيها وأن تصلح حال الناس. بينما هو يصلي صلى الله عليه وسلم دخل رجل من الصحابة سلم وهم يصلون، لم يعلم أن الكلام في الصلاة قد نهي عنه، فلما سلم ضرب الصحابة بأيديهم إنكارا له، فقال ما بالكم ما بالكم، فسلم فضربوا بأيديهم، ثم لما رآهم سلم صلى معهم، ثم دعاه النبي قال والله ما نهرني ولا ما نهرني ولا قهرني، ولكن قال إن الكلام في الصلاة منهي عنه، فأعلمه بأن الكلام لا يصلح في الصلاة. فهكذا إخوتي الداعي إلى الله لا بد أن تكون عنده نفس طيبة وصدر رحب وخلق واسع، لأن قصده وهدفه أن يصلح عباد الله، أن يصلح عباد الله، قصده وغايته أن يوجه الناس إلى الخير وأن يستنقذهم من الجهالة وأن يعرفهم شرع الله وأن يدلهم على الطريق المستقيم ويوضح لهم منهج الله، لأن الداعي إلى الله ليس له غاية سوى إصلاح المجتمع إبعاده عن أسباب الردى والفساد وتحذيره من كل ما يسبب النقص والانحراف. إن الداعي إلى الله يحرص على أن يجمع القلوب وعلى أن يوحد الشمل وعلى أن يجعل النفوس مقبلة على الخير آلفة له محبة له، يذكره نعمة الله عليه، يذكرهم بالإسلام، يذكرهم بنعم الله، يعرفهم بفضل الله عليهم، عسى أن يكون ذلك داعيا إلى قبول الحق، يحذرهم من بأس الله ونقمته، ويبين لهم ما وعد الله به الضالين والمنحرفين عن منهج الله المستقيم. لأن كتاب الله فيه الترغيب والترهيب، فيه الترغيب في الخير والترهيب من الشر، فيه بيان طريق أهل الخير والسعادة وبيان طريق الشقاوة والضلالة. فالداعي إلى الله هكذا مرغب مرهب، يدعو إلى الخير جهده، ويحذر عباد الله من مصارع السوء ويسعى جاهدا. فالدعوة إلى الله عمل وفكر، فكر نير وعمل صالح متواصل. لا ترى الداعي إلى الله ينتقم من الناس، ولا تراه يقع في أعراضهم، ولا تراه يشمت بهم، ولا تراه يحاول الكشف عن معائبهم، وإنما يسعى بالإصلاح ويسعى في التوجيه ويسعى في التوفيق ويسعى في ربع الصدع ويسعى في جمع الكلمة ويسعى في أن يرى عباد الله مقبلين على الخير، عاملين به، ملتزمين له، قابلين له. هكذا الداعي إلى الله. فلنكن إخوة المسلمين على هذا المنهج القويم، وكل فرد منا عليه مسؤولية في الدعوة إلى الله. الرجل منا مسؤول عن نفسه قبل كل شيء، ثم عن أولاده، يدعو أولاده إلى الله، يرغبهم في الخير، يربيهم التربية الصالحة النافعة، يدعو إلى الله زوجته وأولاده ومن في بيته ومن تحت يده، يدعو يبر بأبويه ويحسن إليهما ويدعوهما إلى الخير إن رأى منهما تقصيرا، وهكذا مع جيرانه، وهكذا مع زملائه وأصدقائه، وهكذا مع معارفه وأحبائه وأقاربه. كل منا مسؤول عن نصيبه في الدعوة، وكل منا مطالب بما يستطيع أن يقوم أن يؤديه، وكل فرد منا مسؤول، وكلنا راع، وكل مسؤول عن رعيته. وختاما أحب أن أسوق حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحاديث القدسية التي يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلنسمع هذه الألفاظ العظيمة الجامعة. أولا ينادي الله عباده، يقول لهم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبين الله لعباده أنه حرم الظلم على نفسه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا منزه عن الظلم، والظلم غير لائق به لكمال عدله وكمال رحمته وإحسانه. قال الله جل جلاله: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين. فالله جل وعلا منزه أن يقع من ظلم، وحاشاه عن ذلك، فهو أرحم الراحمين، سبقت رحمته غضبه. فالظلم شيء وهو غير لائق به، لأنه صفة نقص في المخلوق، والله جل وعلا منزه عن هذه النقائص كلها، وقد حرمه على نفسه وجعله محرما بين عباده، فحرم على العباد الظلم بكل أنواعه. والظلم إما ظلم العبد نفسه بترك واجب أو فعل محرم، وإما بظلم الشرك بالله، فإن الشرك بالله أعظم الظلم، فلا أظلم ممن جعل له مخلوقا يعبده ويرجوه من دون الله. وإما ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فإن هذا محرم بين العباد. من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ويوم القيامة إذا قام العباد بين يدي الله حاسب الله عباده، فانتصف للمظلوم من ظالمه. من كانت له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فظلمك للعباد في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم أمور إنما تجزى بها يوم القيامة، وعفو الله قبل كل شيء، وهو من الدواوين التي لا يبقي لهم شيئا. فلا تظالموا. حذرنا أن يظلم بعضنا بعضا، وأن يتعدى بعضنا على بعض، وأوجب علينا العدل فيما بيننا. ثم أخبر تعالى بقوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبين لعباده أنهم بأمس الحاجة إلى هداية الله لهم، وإلى أن يبصرهم الله ويوفقهم لسلوك الخير. ولو ترك الإنسان وهواه ونفسه الأمارة بالسوء لتلاعبت به الشياطين. ولكن الله تعالى يدعو العباد إلى أن يسألوه الهداية: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ولأهدكم. ولهذا أمرنا الله أن نسأله في كل صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لأن العبد محتاج للهداية إلى الحق ليعلمه، ثم إذا علمه ليعمل به، ثم إذا عمل به ليثبت عليه ويستقيم عليه ويستمر عليه إلى الممات. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلولا تثبيت الله للمؤمن لما ثبتوا، ولولا هداية الله لهم ما اهتدوا. فالله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. هدايته تعالى لعباده فضلا منه ورحمة، والله يعلم مواضع هدايته. فعلى العبد أن يسأل الله الهداية، أن يسأل الله أن يهديه الطريق المستقيم، يسأل الله أن يهديه هذا الطريق الذي هو سبيل الله، طريق أنبيائه ورسله. قال الله جل وعلا: من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاستهدوني أهدكم واسألوني الهداية لأمنحكم إياها وأوفقكم لأسبابها وأرشدكم للقيام بها. يا عبادي، بينهم أنه ذو الفضل العظيم عليهم، فهم لولا أنه هيأ لهم ما يكسون به لكانوا رغاة، ولو لم يهيئ لهم ما يطعمهم لجاعوا، وكل من عند الله فضلا وكرما. قال الله عن إبراهيم أنه قال: الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. فالله الذي يطعمك ويسقيك، والله الذي تكفل بك من أول من حين كنت جنينا في بطن أمك، ثم من خرجت إلى الدنيا لا تدري ولا تعلم، سخرك الأبوين وألان قلوبهما لك وجعلهما يعتنيان بك، كل هذا من فضل الله وكرمه. وأخبرهم أنهم لم يبلغوا ضر الله فيضروه، ولن يبلغوا يبلغ الله فينفعوه، لأن الله الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فكلنا فقراء إلى الله، والله غني عنا وعن طاعتنا. قال الله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، هو الغني عنا وعن طاعتنا. ثم يقول لهم: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميع فاستغفروني أغفر لكم. أخبرنا أن نخطئ، وحقا كلنا خطأ، وحقا كلنا أهل خطأ وإساءة وتقصير وظلم لأنفسنا. نخطئ بالليل والنهار، اللسان يخطئ، البصر يخطئ، العين تخطئ، الأذن تخطئ، كل خطأ صادر منا، والمعصوم من عصم الله. كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل بين لنا تعالى أن أبانا آدم، أبا البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وحذر وأسكنه جنته وعين له شجرة لا يأكل من سواها، قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالخطأ واقع منا إلا ما عصم الله في ليلنا ونهارنا، ولكننا نمحو ذلك الخطأ ونزيل آثاره ونقضي عليه بالاستغفار الدائم، بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن ليحث أمته على ملازمة التوبة والندم والاستغفار. والله تعالى يتوب على من تاب عليه، وما ذنب إلا والله يغفره مهما عظم وارتفع وكبر. يقول الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكل ذنب فالله سيغفره. إذا صدق العبد وأقلع ولديم وتاب وعزم ألا يعود. ثم أخبر الله أننا لو أن أهل الأرض كلهم إنسهم وجنهم أطاعوا الله ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو عصوا الله ما نقص من ملك الله شيئا. فالطاعاتنا لا تنفع الله، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا مع وتضره معصية العاصين، إنما نفعها الطاعات لنا وضررها علينا، والله غني عنا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأخبرنا بقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، لو اجتمع الإنس والجن منذ خلقهم الله في مقام واحد وتنوعت مسائلهم وطلباتهم وأعطى الله كل سائل سؤله فإن خزائن الله ملأ، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالله أكرم الأكرمين، يدعونا إلى فضله وإلى إحسانه وإلى جنته وإلى أن نتعرض لثوابه، ويحذرنا من أن نبعد عن بمعاصينا وسيئاتنا. يقول الله إني والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون ويبتعدون عن المعاصي. ثم أخبرنا جل جلاله إنما هي أعمالنا يحصيها لنا ثم يوفينا إياها يوم القيامة. أعمالنا منذ بلوغ الإنسان التكليف فهو مكتوب عليه محصى عليه أقواله وأعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أعمالنا وأقوالنا محصاة علينا، وسوف يعطى كل واحد منا كتابا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب يأخذه المؤمن بيمينه ويعليه مفتخرا، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه، مكتوب فيه هذا كتاب من رب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رب العالمين، أدخلوا فلان ابن جنة عالية خطوفها دانية. وأحد يأخذه بشماله أو من وراء ظهره ويقول يا ليتني لم أوت كتابي، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فأعمالنا محصاة علينا، من وجد خيرا فليحمد الله على التوفيق والسداد، ومن وجد غير ذلك فليعلم أنها بنفسه وبظلمه. ولهذا ربنا يوم القيامة إذا حسب العباد وأراد العبد أن يجحد أنطق الله جوارحه فشهدت عليه بكل عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيا إخواني، نسأل الله أن يعين على أنفسنا وأن يوفقنا للتبصر في عواقب أمورنا، وأن يجعل حظنا مما علمناه عملا به وابتغاء وجه الله به، ونسأله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات على الحق ولزوم الطريق المستقيم إلى أن نلقاه. وواجبنا أن نشكر الله على نعمة الإسلام الذي هدانا لهذا الدين ووفقنا له وشرح له صدورنا وجعلنا نؤم هذه المساجد ابتغاء وجه الله وطاعة لله. نرجو أن نكون في عدد من يقول فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم بفضله وكرمه. ولا بد للعبد أن يتفكر في نعم الله ويشكر الله على نعمة الإسلام قبل كل شيء، فإنها أجل النعم وأفضلها، ثم يشكر الله على صحة بدنه وسلامة أعضائه، ثم يشكر الله على هذه النعم التي من بها علينا وتفضل بها علينا وجعل خولنا هذه النعم لنشكر الله عليها. فإن هذه النعم إنما تزداد بشكرها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لنتأمل حال الأقوام، من حال أقوام ليسوا عنا ببعيد، وما هم فيه من الشدائد والكوارث، وما هم فيه من الاضطراب والزعازع، وما يعانونه من فقر وفاقة وخوف وجهد وبلاء، ونحن نتقلب في نعم الله صباحا ومساء، أمنا واطمئنانا واستقرارا ونعما متوالية وخيرات متتابعة. نسأل الله أن يعرفنا قدر نعمه وأن يرزقنا شكرها، وأن يمن علينا بالمحافظة عليها واستعمالها فيما يقربنا إلى الله زلفى، وأن تكون هذه النعم سببا لصلاح قلوبنا ومعرفتنا بربنا وطاعتنا لربنا، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير الله نعمة أنعمها على قوم حتى يكون العباد هم الساعين في تغييرها وسلبها. فإذا العباد شكروا الله وقدروا هذه النعم حق قدرها وعرفوا لها فضلها وشكروا الله عليها واستعملوها فيما يقربوا من الله وابتعدوا عن أسباب زوالها، وسألوا الله أن يجمعهم على الحق وأن يؤلف قلوبهم على الخير وأن يعيدهم من فتنة الشيطان. فنسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم القوة والنشاط، وأن يحفظهم بالإسلام وينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلدينا أسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ يجيب عليها إن شاء الله تعالى. فيه سائل يسأل يقول: أريد أن تحدثونا بنبذة مختصرة عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن دوره في نشر الدعوة. الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد بن الوهاب غفر الله لنا وله وجزاه على الإسلام والمسلمين خيرا، رجل عاش في هذه البلاد في أول عمره العربية في نجد، نشأ فيها في بيت علم، كان أبوه جده من أهل العلم والفقه، ونشأ نشأة طيبة بين أهله فتلقى العلم الشرعي، ثم إن الله جل وعلا من عليه فسافر خارج النجد، بدأ بالأحساء أولا ثم بمكة والمدينة، وتلقى العلم عن علماء الأحساء وعن علماء الحرمين الشريفين، وسافر إلى البصرة تزود من العلم ما تزود، ثم رجع إلى نجد وقد استنار قلبه واستفاد فائدة عظيمة، فنظر إلى واقع مجتمعه وإلى ما دل عليه الكتاب والسنة، فرأى المجتمع مجتمعا بعيدا عن الكتاب والسنة، مجتمعا يعيش جاهلية جهلا، عبادة القبور، عبادة أولياء والصالحين، الدعاء من دون الله، الذبح لهم من دون الله، النذر لهم من دون الله، عادات الأعراب والجاهلية محكمة بينهم في فرقة واختلاف وعدم اجتماع كلمة، لا أمن لا استقرار لا علم لا هدى لا بصيرة. فجرد نفسه بالدعوة إلى الله وتبصير عباد الله بدين الله، دعا إلى الله وإلى توحيد الله، وأوضح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها، فدعا إلى إخلاص الدين لله ونبذ الخرافات وما عليه الجاهليون من عبادة القبور والذبح لها والنذر لها. فلما أعلن هذه الدعوة قام عليه الناس وأنكروا دعوته وعارضوه، وقالوا: هذا قد أتى الناس بمذهب خامس، وأتاهم بما لا يعرفون، وخالف ما عليه أهل بلده وقومه. وانتقل رحمه الله من مكان إلى مكان إلى أن هيئ الله له الإمام محمد بن سعود غفر الله له، فالتقى وإياه والتحما جميعا على هذه الدعوة الإسلامية. فكان الإمام محمد بن سعود غفر الله له قبل هذه الدعوة واقتنع بها وعلم أنها حق، فاتفق مع الشيخ على أن يقوم جميعا بالدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى دين الله، فاتفقت القوة، قوة العلم والقوة السلطة على هذا الدين وعلى دعوة الناس إلى الله وإخراجهم من ظلمات الجهل. وما زال الشيخ رحمه الله يدعو إلى الله ويبين دعوته ويوضح ويجيب عن كل شبهة أدليت عليه وعن كل باطل لفق به، ويوضح دين الله وأن دعوته ليست إلا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه سلفها الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا واضح في كتبه، وساعده الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فما زال كذلك إلى أن انتشرت هذه الدعوة وقبلها المسلمون وعملوا بها وعادوا بها إلى الحضيض الحق وتركوا ما كانوا عليه من الباطل. فهو رحمه الله دعا إلى الله على علم وعلى بصيرة، وأصنف المصنفات في توضيح توحيد العبادة الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أودي في نفسه، وأنه قيل فيه ما قيل، وسمه مذهبا خامس، مذهب الخوارج، وقالوا عنه ما قالوا، إلا أن الله تعالى وفقه فاستمر في دعوته إلى أن انقاد الناس إلى الخير، وعرفوا دين الله، وتبصروا في أمرهم، ونبذوا ما كانوا عليه من الخرافات والجاهلية. وهذه الدعوة انتشرت حتى خارج هذه الجزيرة، وانتفع بها الفئام من الناس. فكل مسلم منصف وكل مخلص لله إذا تأمل في هذه الدعوة علم ولله الحمد أنها حق، وأنها هدى، وأنها ليست كما يقول عنها المغرضون بأنها مذهب خامس وبأنه مذهب كذا وكذا، بل هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر، ولا سيما في هذه الأيام التي كثرت فيها الأمطار. ولا شك أن الجمع رخصة عندما تدعو الحاجة إليه، ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وقع من الصحابة، أنهم جمعوا بين المغرب والعشاء، فجمع الأمراء بالمدينة بين المغرب والعشاء وصلى معهم ابن عمر. أما الجمع بين الظهر والعصر فمن العلماء من لا يرى جوازه بالحضر، ويقول الظهر والعصر إذا جمع بينهما ليس عليه دليل، لأن في النهار الوضع في النهار ليس كالوضع في الليل، ففي الليل ربما يحتاج إلى الوحل، أما في النهار فالأمر واضح ويسير على الناس، فلا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما. سائل يسأل يقول: هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها من أجل تحصيل فضيلة شهر رمضان؟ يقول العلماء إن الزكاة واجبة على الفور، وذكروا أسباب التأخير: إما أن يكون المال غائبا عنه، أو أنه ينتظر فقيرا يعلم حاجته. أما أن يؤخرها لرمضان وقد تحل في جماد الأولى أو رجب ويؤخر رمضان، فالأولى عدم ذلك، بل الأولى أن يخرجها في وقتها، إلا إذا لم يجد فقيرا يعطيها إياه، أو لم يكن عنده مال، أو كان هو غائب عن ماله. أما تأخيرها انتظار لرمضان كما يفعل البعض، ربما يؤخرها 3 أشهر أو 4 أشهر، فهذا لا دليل يؤيده. سائل يقول: أنا راضع مع ابن عمي، هل يصير باقي إخوانه إخوانا لي من الرضاع؟ أفيدوني جزاكم الله إذا خير. إذا أرضعتك أم ابن عمك فأنت أخ لابن عمك من الرضاع، فجميع إخوانه وأخواته إخوان وأخوات لك من الرضاع. سائل يسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين بينها الله في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فجعل الله كفارة على قسمين 3 مخيرا فيها: الإطعام، الكسوة، العتق. فإن لم يستطع واحدا من هذه 3 فليصم 3 أيام. والإطعام لكل مسكين 1/2 صاع، أي ما يقارب 1.5 كيلو من الأرز أو البر، وإن أضاف إليها أدما من لحم نحوه كان أفضل، لأن الله يقول: من أوسط ما تطعمون أهلكم. سائل يسأل عن حكم المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة، ولكن إذا لبس الخفة وحضر وقت الصلاة فالمسح عليه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه إذا لم يكونا في الخفين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين، فإذا لبستهما فالأصل أن مسح رخصة يباح لك لبس الخفين المسح عليهما، ولكن المسح عند وجوده أفضل، لأن النبي مسح على خفيه ولم يخلعهما لأجل أن يغسلهما. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يقول: ماذا يشترط في الخف الذي يمسح عليه وكم مدة المسح؟ الخف الذي يمسح عليه مدة المسح يوم وليلة المقيم، ثلاث أيام ولياليها المسافر، هكذا دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي بالخف المنسوح عليه أن يكون خفا صفيقا ساترا لمحل الفرض يمكن المشي عليه، بمعنى أن يغطي الخف الكعبين وألا ترى منه البشرة، فهذا هو الاحتياط والأولى للمسلم. متى يبتدئ المسح؟ يقول السائل: الأولى أن نقول مدة اليوم والليلة للمقيم تبتدئ من حين المسح، لأنه وقت الانتفاع، فلو لبس خفيه قبيل الفجر ولكن لم يمسح عليهما إلا لصلاة الظهر فنعتبر اليوم والليلة من الظهر، لأن الأولى أن نجعل ابتداء المدة من حين أن نمسح على الخفين. سائل يقول: إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم شرعي، ونحن من عامة الناس، هل نستطيع أن ندعو على علمنا البسيط؟ نعم، ادعو على قدر ما تعلم، أن تعلم وجوب الصلاة، وجوب الجماعة، وجوب الكف على الغيبة والنميمة، وجوب كذا، أمر تعرفه حكمه مما فطرك الله عليه وتلقيته مما سمعت، فادعو إلى الله على أبي أي مسألة عرفت حكمها. المهم ألا تدعو على جهل فتحرم حلالا أو تحرم حراما، فتحرم حلالا أو تحل حراما. وأما ما تعلمه من الواجبات الماضحة أمرها التي لا يخفى عليك حكمها فادعو إلى الله على قدر علمك. سائل يقول: إن بعض العامة يقول بأنه لا يجوز قلب الحذاء بحيث يكون أسفلها أعلاها، فهل لهذا أصل في الشرع؟ ما لا أصل، لكن يستقبح الناس أن يكون الحذاء من أسفله مما ينظر إليه، إلا ما أعلم الشيء. يقول السائل: ما حكم شراء الخط الهاتفي من شخص آخر يتنازل عنه بمبلغ 3,000 أو 5,000؟ الحقيقة أن الخط الهاتف الذي عنده خط الهاتف ببيته أو دكانه هو أحق به من سواه، لأنه ما دام يحمل اسمه فمنفعة هذا الهاتف يختص بها من الهاتف عنده. فالذي يظهر والله أعلم أن العوض عن هذا لا مانع منه، لأني إنما أقبل عوضا عن تنازلي عن تلك المنفعة التي أنا أحق بها من غيري. ما قلت جارس، أقول: من عنده هاتف يحمل اسمه في بيته أو في دكانه وطلب منه أن يتنازل عن هذا الهاتف، أنا أعرف أن لو ذهب هناك ما أقر، لكن بيني وبين الإنسان أن هذا الهاتف الذي عندي وأملكه أريد أن أنتقل عنه إلى مكان آخر وتنازلت عنه بعوض، أنه إن شاء الله بسبب. أما أن يتخذ كتجاه ما يصلح، قصدي التليفون الخاص بالإنسان. يقول أيضا السائل: ما حكم استقدام الخادمة المسلمة من الخارج بدون محرم عند الضرورة؟ الله يا إخواني، هذه مسائل بلي الناس بها، نسأل الله أن يرسل جميع الخير وأن يقصدوا معها اتيان بمحرم لها ليكون أطمأ للنفوس وأسلم وأبعد من الشرور. سائل يقول: رجل نذر أن يتبرع للمجاهدين الأفغان بمبلغ قدره 10,000 ريال، والوضع الآن كما تعلمون، فماذا يعمل بهذا المبلغ؟ وإن وجد المجاهدين على الحقيقة دفعه إليهم، إن علم أن هؤلاء مجاهدون على الحقيقة وتبصر في الأمر، فإن يدفع إليهم، لأن هذا نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فيطيع. المهم أن يتحقق أن هذه الفئة تدفع إليها أنها الفئة المجاهدة. نعم. يقول أنها جعلها نذر، فهل يدفعها لغيرهم؟ هو نذر أن يدفعها للمجاهدين. إذا وجد المجاهدين الأفغان دفع إليهم، وعين فئة، عين فئة من جماعة معينة، فإذا تحقق هذا الشرط وجب الدفع. تبقى عنده متى ما جاء وقته. يقول السائل: امرأة تعالج الناس بطب عربي مثل المروخ والدهون وغير ذلك، وتقرأ القرآن، ولكنها تخبر ببعض الأشياء وتزعم بأنها لا تتعامل مع الجن، كثير فما حكمها؟ لأنها تخبر، يقول، ببعض الأشياء التي لا يعلمها إلا الشخص نفسه. كثير ممن يدعون الطب العربي الغالب على كثير منهم الشعوذة. إذا قالوا طب عربي، إذا تأملت حالهم وأوضاعهم وتعاملهم مع المريض تكاد أن تقطع أن كثيرا منهم مشعوذون. فالذي يخبر بالأمور المغيبة إنما يخبر بها لأن الشيطان الذي معه يخبره عن الشيطان الذي مع ذلك المريض. وكل هذه الأمور من باب الاستعانة بالجن لاستكشاف الأمور المغيبة. هي مغيبة لكن القرين يحاكي القرين، فيظن أن هذا عنده علم الغيب. فمن وجد منه هذه الأشياء فلا ينبغي العلاج عنده، وإن تظاهر بالقرآن، وإن تظاهر، ما دام يدعي أمورا غيبية، وما دام يقول أشياء غير واقعية غير ما في الإنسان، ولكنها من باب يعني استعانة بالجن، فلا ينبغي العلاج عندهم ولا إتيانه. يقول السائل: إنه حلف ذات مرة أنه لا يفعل شيء، وهذا الشيء يقول سحب إحدى المواصير، فقال له نسيبه أو رحيمه: استغفر الله وأفعل ذلك الشيء وليس عليك شيء، فهل هذا صحيح أم أن عليه كفارة؟ لا، عليه كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، فلا بد من كفارة. فيه سائل يسأل عما يسمى بالعادة السرية أكرمكم الله والملائكة. العادة السرية عادة مستهجنة وهي قبيحة، والاعتياد عليها قد يضر بالإنسان وقد يسبب له أمراض، ويقول بعضهم إن المرة الواحدة منها تعادل أكثر من 10 مرات فيما لو جامع امرأته، يعني أنها استنزاف للقوة وتحطيم للإنسان، وهي أيضا عمل سيء قبيح. والله جل والعلماء حكم تحريمها أخذ من قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. قال: فالعادة السرية مما وراء ذلك فإنها عادة سيئة، والشاب ينبغي أن يصبر ويحتسب ويعف نفسه. والله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. قال ابن كثير: وعد من الله للمتعففين من الشباب أن الله سييسرهم زواج الحلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. فيه سائل يسأل يقول: ما هو الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإرادة الشرعية الدينية هي التي أرادها الله بمعنى شاءها وأمر بها. فالله أراد الإيمان منا وافترضه علينا وطلبه منا، وأراد الشرك قدرا لكنه أبغضه ونهانا عنه، لكن أراده قدر ابتلاء وامتحانا. فالكونية الشرعية الدينية مأمور بها، والكونية القدرية قد يؤمر بها وقد لا يؤمر بها. يقول السائل بأنه اشترى من صاحب دكان 3 علب من الجبن وأنه دفع قيمة 2، فقال له صاحب الدكان خذ 1 مجانا، فما حكم ذلك؟ إذا أعطاه تبرع فلا شيء منه، هو مالكه، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه، فإذا أعطاه التبرع فلا شيء منه. يقول السائل بأنه يوجد لدينا بعض الناس يوصي قبل وفاته بأن يدفن مع بعض أهل بيته في قبر واحد، فهل يجوز ذلك؟ هذا خلاف السنة. السنة أن يدفن كل ميت وحده، ولا يجوز الجمع بين أكثر من واحد في قبر إلا في حالات اضطرار، كما وقع من النبي في قتلى أحد حيث جمع النفر والنفرين نظرا لكثرة القتلى وضعف المسلمين بعد المعركة وعدم قدرتهم على استيعاب قبر كل واحد. يقول السائل بأنه يأتي بعض المعاصي ولكنها ليست من كبائر الذنوب، وقد نذر بأنه إن عاد إليها أن يصوم يوما، وقد عاد عددا من المرات لا يستطيع إحصاءها، فما حكمه؟ أولا يا أخي، المعاصي والبعد عنها يمنعك النذر منها، يمنعك منها خوف الله وتصور مآل الشر وعواقبه الوخيمة، وليكن في قلبك داعي الإيمان يمنعك عن مقارفتها. نذرك التزم به واصوم هذا اليوم، ولكن عليك أن توب إلى الله وتسأل الله العون والتوفيق، والله يقول عن يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاسأل الله أن يصرف ذلك عنك وأن يحبب لك الإيمان وأن يزينه في قلبك ويكره لك الفسوق والعصيان ويجعلك ويكره لك الكفر والفسوق والعصيان ويجعلك من الراشدين. سائل يقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها لسوء معاملته لها واستعدت أن تدفع له ما دفع لها، يقصد الصداق، فهل يحق لها ذلك؟ هذا في موضوع إذا كانت معاملته سيئة. ثم يقول وإذا كانت معاملته لها حسنة طيبة، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق بمجرد كرهها له؟ جاء في السنة أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولا جناح عليهما في مثلت به، فإن خفتم ألا يقيم حد الله فلا جناح عليهما في مثلت به. فأباح الله الخلع للمرأة إذا كرهت خلق زوجها وخافت من إثم أنها لا تقوم بحقه حق القيام. الواجب عليها أن تروض نفسها بطاعة زوجها وتنفيذ أوامره، لا سيما إذا كان يعاملها المعاملة حسنة، ولكن إذا تعذر ذلك عليها وخافت على نفسها إثما فإن لها حقا أن تطلب منه المخالعة فتدفع له ما دفع إليها. فإن امرأة من الصحابة قالت يا رسول الله إني امرأة ثابت بن قيس إني لا أطيق ثابت بن قيس، إني أكره الكفر الإسلام ولا أطيقه بغضا له. فقال النبي له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فيجوز للمرأة طلب المخالعة عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، أما إذا لم يكن ضرورة فلا حق له فلا ينبغي له أن يقبل ولا حق لها أن تطلب. سائل يقول رجل طلق زوجته وله منها 3 من الولد، فما مقدار النفقة الواجبة عليه لهم؟ الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وينبغي التعاون والتفاهم فيما ينفع الأولاد، لا يضر بالزوج ولا يضار بالأولاد، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته. سائل يقول: ما حكم العلاج بالكي؟ العلاج بالكي جائز، قد بين النبي يكون شبه ثلاث وذكر من الكي. فالعلاج بالكي جائز إذا كان الإنسان محتاج إليه، وليس هذا من تعذيب النفس بل هو ضرب من ضروب العلاج. يقول: شاب يتعاطى مخدرات ثم تاب، وكان يقترض هذا المال الذي يشتري به المخدرات، فهل يلزمه أن يسدد لمن اقترض منه؟ نعم، يعني التوبة إلى الله ثم يلزمك أن تسدد، لأن الذي أقرضك ما أقرضك على أنك تشتري الحرام، أقرضك لتنتفع به في المباح، فلا علاقة له بسوء تصرفك، بل رد إليه حقه كاملا، واسأل الله التوبة النصوح، وابتعد عن جلساء السوء، واحذر من هذا الداء الخطير السلاح البتاك، فإن داء المخدرات من الأدواء الإبلية التي أصيبت بها الأمة. ودائما يسمعون أن الدولة وفقها الله تعاقب المروج للمخدرات والمصدر لها، تعاقبه بإعدامه حماية للمجتمع من الانزلاق، وحفظا لكيان الأمة، وحرصا على الصالح العام. فحينما تعاقب الحكومة قاطع مورد المخدرات بالإعدام استنادا إلى ما أفته به علماء المسلمين، لأن هذا الداء الخطير لا يمكن علاجه إلا بأن يعاقب المورد والمصدر له الذي يجلبه لبلاد الإسلام لإفساد الأمة، لإفساد شبابها، لتدمير كيانها، للقضاء على أخلاقها. فالحكومة وفقها الله ومع علماء المسلم علماؤها رأوا أن في إعدام هذا المورد مصلحة عامة ودرءا للشرور، لأن الله يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى في الأرض. وهذا الهريون وأمثاله نسأل الله العافية فيه من المفاسد والأضرار ما الله به عليم، يدمر الإنسان، يدمر كيان مستعمله، يجعله منحط الأخلاق، ساقط الكرامة، مفقود الفضيلة، يجعله ديوثا لا يبالي بأي جريمة فعلها. كل الجرائم والمبلايا إنما أسبابها والعياذ بالله المخدرات، ففيها من الأضرار والمفاسد ما الله به عليم. ولهذا كان حد كان العقوبة الشرعية التعزير الشرعي قتل المورد لهذا الداء الخطير مصلحة عامة ودليلا على الحرص على حماية كيان هذه الأمة وإبعاد كل خطر يهدد دينها وكيانها. سم سم لا يخطئ شهادة تدخين شكلنا حرام وأن خبيث، لكنه لا يبلغ مثل مبلغ المخدر. سم. إذا كان بهذا الشكل أنه أقرضه لأجل هذا الفساد فهذا مال حرام يحرم جميعه، قصدي أقرضه لا على أنه يفعل حرام، أقرضه لمنفعة عامة. فسوء استعمال المقترض لا يمنع المقرض المال، أما إذا كان هناك تعاون على الإثم والعدوان بين المقرض والمقترض فالواجب أن يحرم جميع هذا المال. أسأل الله العافية الجميع، الله يحفظنا وإياكم الإسلام. سائل يقول بأنه يقوم الليل وفي بعض الليالي يكسل أو ينام، فهل يقضي قيام الليل؟ أولا يا أخي، إذا كنت ممن يقوم الليل فاشكر الله على هذه النعمة، فإن هذه نعمة ومنة من الله على من شاء من عباده. يقول الله بعباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وإذ يروى أن الله ينادي جبريل: يا جبريل أيقظ فلانا وأمن فلانا. قال رجل ابن مسعود: يا عبد المسعود لا نستطيع قيام الليل. قال: قيدتكم ذنوبكم. بات بعض السلف ولم يقم ليله فبكى وقال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لكن يا أخي إذا فات قيام الليل فصل من النهار ما شئت، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته حزب من الليل فصلى ما بين طلوع الشمس والظهر 12 ركعة كفتاه. سائل يقول: إن له أخوال لم يرهم منذ 3 سنوات لأن والده يمنعه من زيارتهم بسبب شجار بينهم وبين والده، فما حكمه؟ زر أخوالك ولا تطع أباك بهذه المعصية. طاعة الأب واجبة ولكن في معصية الله الواجبة، فإن زيارة الأخوال من صلة الرحم ومقاطعتهم من قطيعة الرحم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السائل: إنه كثر القراء الذين يرقون في هذه الأيام وتعددت واختلفت أساليبهم وطرقهم، فهل كل مرض مزمن يعتبر مسا من الجن؟ للأسف الشديد إن الذين يرقون بالقرآن كل يحاول أن يجعل نفسه أفضل الناس وأن يأتي بأسلوب ليكثر الزبائن حوله، ويتنوع أساليبهم، وبعضهم هدانا الله وإياهم يستعمل الكذب ويتخذ مطية الله. وكل مرض وإن قل ينسبه للجن ويقول: حكايات كان للجن الفلاني وقلت له، إلى آخره. يأتون بخزعبلات وأفكار وأقوال وأحاجي حتى يثبتوا بها أنهم أن كل أن يثبت الواحد منهم أنه صادق. وواحد منهم للأسف الشديد يقرأ ويضع ابنا له أو أحد من النساء له يدعي أنها مصابة بجن وأنه قرأ عليها وتدعي أنها أصيبت وكذا وكذا وأن علاج هذا الرجل نفعها إلى آخره. المهم أن كثير منهم عندهم طرق ملتوية ووسائل متعددة وجلب للمادة. ألا شك أن أخذ الأجرة على قراءة القرآن جائز بالسنة، لأن اللذيذ قص اللذيذ لما امتنعوا أن يرقوه إلا بجوع وقال: اقسموا واضربوا لعكم معكم بسهم، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن ما ينبغي منهم الكذب ونسبة كجلجان، وكل من أتاهم لو قال: يؤلمني ضرسي أو رأسي، قالوا: بك جنون، نريد منك كذا وكذا. هذا ما يصلح. القرآن علاج والقرآن شفاء. قل هو للذين أهدوا وشفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء للناس، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكن ينبغي للقارئ القرآن أن يقرأ بصدق وإخلاص ويعلم أن الأمر بيد الله وأن هذه أسباب، ويخص في قراءته وأوراده، وليكن على جانب التقوى والتمسك، وليبتعد عن الكذب والترهات. ثم المغالاة الزائدة الزائدة التي يرفعون سعرهم كل يوم حتى يستغلوا الفقير ويأخذوا منه الآلاف المؤلفة ويقولون: شفاؤك ب20,000 ب30,000 إلى آخره، كما يقوله المشعوذون: لا نقرأ عليك إلا ب10,000 ريال. وكل هذا ابتزاز لأموال الناس. فاتخاذ القرآن بهذه المنزلة والهبوط بها المستوى أظن الأمر ليس طيبا وليس حسنا. أيها الإخوة، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونود لفت أنظاركم إلى أن فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله وحفظه